بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في متممة الآية الرومية للرعاني رحمه الله عند قوله باب التمييز. يقول هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات او النسب. يشوف كده التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من مين تنقسم الى قسمين يا شيخ احمد؟ ذوات ونسب. نسب الذوات تشمل كما قال الشيخ العدد وبعدين المقدار وبعدين شبه المقدار وبعدين ما كان فرع التمييز. نشوف العدد يا مولانا. العدد معروف يا أبتي إني رأيت أحد عشر. أحد عشر عدد والعدد ذات. هذه الذات مبهمة. عندما يقول سيدنا يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر ويسكت نجد أن الأب يريد أن يفهم يعني هذا العدد مبهم. أحد عشر إيه يا ولدي؟ شفت أحد عشر إيه؟ إنسانا؟ أحد عشر حيوانا؟ أحد عشر كتابا؟ طفلا؟ غلاما؟ رجلا؟ شفت ايه بالضبط؟ قال كوكبا. نشوف كوكبا ده اهو اسم ومنصوب مفسر لما انبهم المفسر للذي ابهم من الذوات. فهمت ولا لا؟ بعكس الحال. الحال يبين الهيئات. عندما قال ربنا جل وعلا عن سيدنا موسى عندما جاءه الرجل وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا. إذا الهيئة التي خرج عليها إيه؟ خائف. أيوة. كأن سالم يسأل كيف خرج موسى من مصر؟ أقول خرج إيه وهو خائف. صح ولا لا؟ هو ده الهيئة. لكن الحال اللي تميز بين الذوات. وإحنا قلنا الذوات كم إيه؟ أربعة. في ذات العدد إن عدة شهور عند الله 12 شهرا فانفجرت من 12 عدنا. أهو ده العدد. فين العدد؟ لا. طيب نأتي إلى المقدار. المقدار يا بنية يشمل ثلاثة أشياء إما وزن وإما كيل وإما مساحة. خذت عن حبيب؟ إذن إيه؟ ها؟ المقدار يشمل كم حاجة؟ عارف الوزن؟ سهلة. نروح البقال تقول أنا عايزة كيلو عنب. فهمت ولا لا؟ وزن. وزن يعني شيء موزون. شيء غالي؟ موزون. وفي شيء مكيل. يعني إذا ذهبت مثلا إلى الريف فتجد البائع والبائعة ليس عندهم ميزان إنما اديك كيل يعني. يقول لك مثلا تشتري كيل البلح. فهمت ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ صح. فده فقلنا اشتريت ارداد بقمح. اشتريت مثلا كيلة ده شيء مكيل. يعني ايه مكيل؟ يعني يكال بالكيلة كده. فهمت ولا لا؟ نعم. يعني ممكن يجيب الصفيحة كده من غالي يقول لك دي كيلة على بعضها خمسة جنيه. نعم. مش ما فيش إيه؟ وزن. وفي مساحة، مساحة يشوف ذراعته شبرا، قمحا، فدانا، أرزا، فهمتوا ولا؟ قراطا، عنبا، فهمتوا ولا؟ يبقى عندنا المقدار يشمل كام حاجة؟ ها؟ وزن، كيل، في شبه الوزن. شبه يا أولادين؟ شبه إيه؟ عفوا شبه المقدار. كقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال إيه؟ ذرة. المثقال ده لا هو وزن ولا كيلو ولا مساحة. انما شبه مقدار اسمه ايه؟ شبه. لانه مش مقدار حقيقي، لان المقدار احنا قلنا المقدار ايه هو الشيخ احمد؟ ها يا كيل يا وزن. طب مثقال الذره هل شفناه؟ لا. عشان كده بنسميه شبه مقدار. فهمت ولا لا؟ طيب فمن يعمل مثقال ذره خيرا، اهو ده التمييز. بس التمييز بين المقدار ولا العدد ولا شبه المقدار؟ شبه المقدار. نيجي بعد كده ما كان فرعا للتمييز. ما كان فرعا ايه؟ تمييز. ما كان فرعا للتمييز. شوف يا اولاد هذا خاتم فضة. هذا خاتم ايه؟ فضة. المضاف اليه ده الإضافة هنا على معنى من، يعني خاتم من فضة. خاتم من أولادي من فضة. خاتم إيه أولادي؟ من فضة. خلاص. طيب لما تنصت تقول هذا خاتم فضة، يعني لما ترجع التنوين تجد الكلمة نصبت. كلمة إيه؟ نصبت على التمييز. نصبت عليه أولادي التمييز. إذا لما يقول خاتم فضة يبقى فضة بالجر كده نابت عن التمييز، ده فرع عن التمييز. نعم. فرع عن ايه؟ مش فاهمها؟ المضاف اليه فرع عن هي مجروره كده؟ بص يا حضرتك طلع رسول الله. اسمع يا بني. مش شفت العسل؟ شفت العسل؟ صح. عشان اشاور بس مش هضرب يعني. صح. شوف يا بنتي هذا خاتم ايه؟ فضة. احرز التنوين. خاتم. يبقى خاتم فضة. رجع التنوين. خاتم فضة. فإذا حذف التنوين أضيفت الكلمة لما بعدها. أضيفت الكلمة إيه؟ لما بعدها. خاتم فضة. والإضافة هنا معناها من، يعني خاتم من فضة. طب إذا رجعت التنوين يبقى ما فيش إضافة. يبقى الكلمة هتنصب على إيه؟ التمييز. يبقى فضة ها دي نابت عن إيه أولادي؟ عن التمييز. لا في الأصل مجرورة. نعم. في الأصل يا ولد إيه؟ مجرور. مش إحنا بنقول التمييز هو اسم منصوب. اسم منصوب؟ نعم. طب هو قبل النصب مش كان مجرور بالإضافة؟ خاتم فضة أو خاتم من فضة؟ نعم. فأصبح منصوب؟ من خاتم إيه؟ فضة. فضة. إذا هنقول لما نيجي نعربها فضة هتبقى تمييز ولا فرع تمييز؟ لا هو تمييز بس هو في الأصل، في الأصل كان مضاف إليه مجرور. نعم. فهمت حضرتك إزاي؟ أو كان يعني مجرور بمن يعني؟ لأن عندنا إضافة المعنوية الشيخ أحمد. إضافة المعنوية المضاف يكتسب المضاف إليه شيء معنوي اللي هو التعريف أو التخصيص. مش إحنا قلنا لا بالكلمة؟ لا. ولم نوصل. لمنة تنفيذ الأذان. قلم. ولا النصر أمير مش عارف الكلام ده. ولا ما حضرتوش؟ لا زي ما حضرتوش. ما حضرتش؟ لا مش فاكرة طبعا. ولا أنت فاكرة؟ ولا أنت شايف؟ فاكرة. فكرت ايوه لا مش فاكرها. متى نضع التنوين ومتى نحذف التنوين؟ متى يحق لنا ان نضع التنوين ومتى يحق لنا ان نحذف التنوين؟ هو شيخنا يجوز لك ان تحذف التنوين لما ربنا قال في القران إن الله بالغ أمره، وفي قراءة بالغ القدرة. نعم. ففي دي قراءة ودي قراءة. خلاص؟ لما يكون مثلا هذا شيخ قارئ القرآن، قارئ القرآن، فهمت ولا لا؟ بس لما تحذف التنوين هتبقى أخف على اللسان. تبقى ايه اخف على اللسان. يعني اقول مثلا ايه هذا قارئ القران قارئ القران ايهما اخف قارئ القران انا بقول ايه عندها جاز وجاز على وجه اثبات التنوين اثبات الماضي يعني لما ننون هتبقى ده تنوين هنحذف يبقى ده مضاف مضاف اليه طيب على اي حال احنا عرفنا ده اسمه ايه يا اولادها تمييز الذوات واسمها كم حاجه اربعه العدد والمقدار قبل ان ننتقل الى تمييز النسبه نقول حكايه النوع الاضافه دي خلاص بص يا استاذ انت هتحكي لنا احكامها بس يا ريت ما تنساهاش يعني معروف ما تنساش الحكايه دي عشان جميله وكويسه وحلوه هتقولي لنا كان يا مكان لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام عليه اللهم صل على كان في رجل غلبان مسكين حلو الكلام يا نسر حلو كلام جدا الرجل المسكين ده نكر مجهول يعني في المجتمع فوجد قصر من قصور الامراء فبنى كوخا بجوار القصر وجلس فخرج الامير وتحدث مع الرجل المسكين قال له ما الذي اتى بك الى هنا قال أنا مسكين قال اجلس فجلس يا كرر الأمير رجل طيب يعني فجاء الصحفيون والإذاعيون وعملوا حديث مع مين مع الأمير فصوروا مين يا أولادي صوروا المسكين ده أبو عشة فهمتوا أيوة حلو كده فأصبح الرجل المسكين ده أصبح مشهور بين الناس إذا صار في الطريق يجد الناس يشارون إليه بالبنان اكتسب من الامير شيء معنوي انتبه يا بنتي يعني فلوس لم يعطيه مالا انما اعطاه شهره فهمتوا؟ يعني ده انت لما يكون لك صديق مثلا سفيره تقول والله السفيره دي كانت صاحبتي قالوا احنا مش مصدقين تروحي معاها تتصوري تطلعي في التلفزيون فاهمه؟ يبقى قبل اكتسبت من مجاوره السفيره ايه؟ شهره دي اسمها اضافه معنويه شيء معنوي فهمتوا؟ لما اقول قلم نكره اقول قلم الاستاذ بقت معرفه صح كده؟ مسجد نكره مسجد الصحابتي بقى معرفه دي اسم اضافه يا بنت ايه؟ معنوي في واحد ثاني غار من صديقه النسي اطلع التلفزيون زيك انت عملت ايه؟ الراجل ما خافش زي من احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب قال له عن حي قال له نعم قال له بس انا عملت ايه؟ قال له اعمل زيك فذهب الى قصر قصور امراء وبعدين الراجل يقول الله انت مين قال له انا مسكين ايه اللي جابك هنا قال له طيب قال له فجلس ودى اوامر للصحافه انه لما تيجي تعملوا حديث معي وتصوروني يعملوا ساتر بينه وبين الراجل فالراجل ما طلعش للتلفزيون هل اكتسب من مجاورته للامير ما اكتسبش يمشي والسلام عليكم حد يرد عليه يا اخوانا ردوا ده انا جار الأمير والأمير من الراجل كذب هو حد شافه صح؟ نعم دي اسمها إضافة لفظية وكيف عرفها؟ لابن مضاف هو واحد من ثلاثة اسم فاعل زي كلمة قارئ ها؟ أو كلمة كاتب جالس قال تعالى هديا بالغ الكعبة طيب أو اسم مفعول زي كلمة مرفوع السقف مضروب الأخير مكتوب أو صفة مشبهة زي حسن الوجه الثلاثة دول يا بنتي المضاف لا استفاد لا شهرة ولا تعريف ولا تخصيص إنما استفاد إيه بنزلوها لحظة استفاد إيه؟ للتخصيص يعني الراجل المسكين الثاني ده بياكل وبلاش هبيقولوا عيش وأكل وبتاع فضلات عند الأمير كده ولا بيسعى لكهرباء ولا يبقى إيه؟ الحياة الخفيفة عليه لكن لما يستفيد الشهرة صح ولا لا؟ إيه الدليل على هذا؟ اسمع يا بنتي هديا ها مش ده نكره بالغة صفة لمين؟ الكعبات مضاف اليه يبقى بالغ اضيفت الى الايه؟ لو استفادت التعريف من الكعبة لما صح ان تعرف صفة للنكرة لكن كنا تعرف صفة للنكرة معناها هي نكرة حتى وان اضيفت الى فهمتي؟ يعني مثلا انت شوف يا بنتي سلمت على فتاة لو حبيبتك يعني كاتبة الدرس كاتبة صفة لمين؟ من كاتبة أضيفت إلى الدرس. لو كانت استفادت من الدرس تعريفا لما صح أن تعرف صفة النكرة، لأن الصفة لأن الصفة تتبع المعنى الموصوف. هذا الكلام واضح. اسم إضافة إيه؟ كلمة ثانية إضافة إيه؟ أي مضاف ما يكونش اسم فاعل ولا اسم مفعول وصفة مشبهة تبقى إضافة معنى، زي قلم الأستاذ، الكتاب الطالبي، باب الحجرات. فهمت ولا لا؟ نعم. أظن كده خلاص فهمتيها؟ نعم. هتنسيها كده؟ إن شاء الله. إن شاء الله لا. طيب احنا اخذنا منصوب مفصل من بحر ممنين عادين النسب ده. افهم النسب يا بنتي فين بتحاول يا ابني زي ما شرحنا. اتفضل يا سيدي. اسمع اشتعل الراس ايه سيبه اشتعل شيب الراس مشيت درست يا بنتي انه من علامات اسم الاسناد يعني اشتعل فعل وشيب فاعل اسندنا الفعل الى الفاعل واحنا قلنا الاسناد يعني الاخبار فسيدنا زكريا شفى حاله الى ربه فقال ايه لما وصل حاله قال ايه ها اشتعل الراس شيبا طيب لما اقول اشتعل الراس شيبا غير اشتعل شيب الرأس يعني اشتعل شيب الرأس خد بالك وصل يعني ممكن يكون هنا شعيرات بيضاء وهنا مثلا شوي وهنا شوي لكن بفتح الرأس سوداء فهمتوا هذا الشعر الأبيض اشتعل أضاء يعني فهمتوا ولا لا اللي هو الشعيرات القصيرة أو القليلة في الرأس فهمتوا فقال اشتعل شيب الرأس الشيب الذي ظهر في رأس اشتعل فهمت ولا يعني ظهر بياضه واشتد بياضه فهمت لكن ممكن ايه هذا اللفظ يدل على ان كل الرأس اصابها شيء فعندما حول الفاعل الى تمييز قال ايه خد بالك اهو اشتعل رأسه ايه شيبا يبقى اشتعل رأسه شيبا يبقى شيبا في الاصل كان فاعل صح ولا لا أهداف بيسموه تمييز نسبة تمييز إيه؟ نسبة. عايزين نبين نسبة اشتعال الرأس اشتعال الشيب في الرأس فهنا يدل على إيه خد بالك يدل على إيه اشتعل الرأس شيبة كله يعني الشيب أصاب إيه كل الرأس معناها يعني معاش في العمر بقية فهمتوا تمام والعجيب سبحان الله هو بيسأل ربه لعلمه أنه قادر على كل شيء امرأته عقيم وعجوز يعني جمعت بين أمرين بين العجز وبين أن هي أصلا عقيم وهو بلغ من الكبر إيه قال ربي إني وهن العظم مني مش الجسم وهن ده العظم نفسه وهن العظم اللي شايل الجسم أصابه الوهن معناه خلاص يعني ما عادش فيه رجع فهمت ولا مهما ياخذ من حضن ومقويات ما عادش يجيب نتيجة اتخيلت ولد ولا فمثل ده يعني خلاص ومع ذلك ربنا جل وعلا بقدرته أجاب طلبه فأصلح زوجه وأعطاه ما تمنى من الولد أن يكون لي غلام وكانت المرأة عاقر وقد بلغت من كبرعته يعني كيف مش هو بيستفهم يعني إزاي أرزق لا هو ما هو اللي سأل لكن هو لا هنا بيسأل عن الكيفية يعني ازاي اعرف ان هيولد بولد ان يكون الاستفهام لما يدخل على فعل معنى كيف فهمت ولا لا لكن لما يدخل على يبقى معناه من اين يا مريم ان لك هذا ان لك هذا يعني من اين لك هذا فهمتوا فاهمين لكن هو بيسأل عن الكيفية يعني ايه الكيفية يعني رب ازاي هعرف ان مراتي حملت تمام اعرف ازاي قال اياتك الا تكلم الناس يعني ساعه ما تحمل بتلاقي لسانك ما يسمعش الكلام فهمت ولا لا قال لمده كم على طول لا قال لمده ايه ثلاث ايام صح يا شيخ احمد نعم المهم ده اسمه ايه يا شيخنا تمييز ايه نسبه تمييز ايه نسبه لما ربنا قال وفجرنا الارض ها الارض عيونا اصل الكلام ايه فجرنا عيون الارض فجرنا ايه؟ يبقى فجرنا فعل ماضي وناء فاعل وعلمنا مفعول. المفعول تحول الى تمييز. شوف جماله. لو قد فجرنا عيون الارض، طب نفترض في عين في مكه وعين في المدينه وعين في الصين وعين في مصر، يبقى ربنا امر العيون اللي موجوده في الارض ان تتفجر. لكن شفت الجمال، وفجرنا الاربع اصبع كل الاربع عيون. الله فهمت ولا اصبحت ايه؟ كل الاربع. هذا اسمه تمييز يا بنتي، بس محوله عن مفعول. قد يكون محول عن فاعل. انا اكثر من كمالا، اصلها مالي اكثر من مالك. مالي ده المبتدا ده هنحوله تمييز. انا اكثر منك ايه؟ مالا. يبقى يوم بيادي تمييز النسبه قد يكون محول عن فاعل او مفعول او المبتدا. اسم تمييز ايه؟ ليه نسبه؟ لان الفعل، ها الفعل يا اولاد يحتاج الى ايه؟ فاعل. صح يا اولاد؟ نعم. والمبتدا يحتاج الى خبر. خبر. طيب خلاص احنا ايه شرحنا كده تمييز النسبه. ايه شرحنا؟ يلا كمل يا ولد يلا. ها احيانا يا اولادي ها يكون غير محول. امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء. في أستاذ أحد يقول إيه؟ في تلميذة سيدنا، سيدنا شرحنا تلميذ سماع. تلميذ إيه؟ سماع. سماع يعني مسموع. ما احنا قلنا تلميذ، تلميذ ذات، تلميذ نسبة. لا في ذات ولا نسبة. قل لله ضره ثالثا، معنى لله عمله يعني. ده قول العرب، لله ضره ثالثا. يقال الشخص الذي تميز على أقرانه في علم أو في فروسية أو كده، لله ضره ثالثا أو عالما. ده اسمه يا ولادي تميز إيه ده؟ طبعا ده غير محول. غير يا ولادي يعني غير محول، لا عن فاعل ولا عن مفعول. طيب لما أقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ فعل ماض والإناء فاعل، يا ترى الإناء امتلأ إيه؟ أصبح مبهم. الصحيح مبهم، ما نعرفش امتلأ ايه. هل امتلأ ملأ ماء ولا خل ولا عسل؟ قلنا ماء او ده تمييز. بس تمييز نسبة لا، لا غير محول. مش محول يعني امتلأ فعل ماض ولا انه فاعل؟ نعم. مش مشان خلاص يعني لما تحول عن الفاعل ما تحولش عن الثاني خلاص. اخر حاجة يا ولدي، الناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، ولتمييز النسبة الفعل المسند، ولا يتقدم تمييز على المدام مطلقا والله اعلم. الناصب لتمييز الذات المفهمه تلك الذات. فاهم الكلام؟ في ابناء سيدنا شروط التمييز. شروط التمييز. حاضر يقول شروطا. خذ بالك يا بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابتي اني رايت، خذ بالك، رايت احد عشر كوكبا. اين التمييز يا بني؟ كوكبا. احنا نسأله يا ولد يا كوكب. نعم. من نصبك؟ يقول هو ده. فهمت ولا لا؟ نعم. طب هو ده ازاي؟ ده الناصب بيبقى فعل مش كده ولا لا؟ لا، الناصب فعل او ما يشكل فعل. هو قد الناصب لتمييز الذات تلك الذات، الذات دي هي النصب. مش فهمت ولا لا؟ نعم. هي ايه؟ هي النصب. لان لو قلنا رايت غير نصبت يبقى اصبح رايت مفعول به. نعم. سمعنا يا شيخ؟ يعني لو رايت قلنا رايت كوكبا بمعنى اصبح خلاص. فهمت ولا لا؟ نعم. قال لك لا، مش الفعل، لان لو الفعل هو اللي نصب كوكب يبقى تعرف مفعول. اللي احنا بنعرفها يا شيخنا ايه؟ قد الذات دي هي اللي نصبت، هي اللي نصبت ايه؟ كوكب. ولتمييز النسبة الفعل المسند. لما قلنا اشتعل رأسه شيبا، شيبا أتى، ده تمييز منصوب. إذا نصبوا الفعل اللي هو اشتعل، أنت فهمت يا أبو الشيخ؟ نعم. إذا نصبوا هو إيه؟ اشتعل. الفعل اللي هو اشتعل. نعم. لو قلنا اشتعل رأسه، طب اشتعل رأسه إيه؟ شيبا ولا بياضا ولا سوادا، فهمت ولا لا؟ نعم. الفعل نفسه هو اللي نصب التمييز، يبقى في تمييز النسبة الناصب الفعل. في تمييز الذات الناصب الذات نفسها مبهمة. الذات نفسها ايه؟ نعم. يا بقول اشتريت كيلو عنبا، اذا نصب عنبا كيلو. خلاص لا يكون التمييز ولا نكرة ولا تلافة تمام الكلام. التمييز لازم يكون نكرة، لازم يكون ايه؟ ما ينفعش رأيت واحد عشر الكواكب، لازم يكون كوكبا. عند عشرون درهما ما يقولش الدراهم، لازم يكون نكرة، ما يكونش معرفة. وبعدين يكون فضة، معنى فضة يعني يأتي بعد تمام الجملة خلاص؟ رأيت واحد عشر خلاص رأيت، طالما في فعل وفاعل بعد الفعل وفاعل يسمى فضة. لأن الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من باب التمييز. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.